بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ اليوم مع باب الجعالة، ولعله إن شاء الله أيضا نكتفي بهذا الدرس في هذا الباب لأنه يسير وليس بالطويل، حتى كما قلت نحاول أن بإذن الله أن ننتهي من هذا المجلد أو الجزء الأول قبل الحج بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا لقوله: ولمن جاء به شمل بعير. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم متفق عليه انتهى، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. الجعالة كما عرف المؤلف هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، والحديث كما ترون هو حديث صحيح، ولذلك لم أقف عنده بل متفق عليه. الجعالة تنطق بالجعالة والجعالة، واصدرها جعل، أي جعل له جعلا أي مقدارا أو معينا. فإذا عندنا العمل مجهول، طبعا ليس جهالة كاملة كما سأبين، فإنما فيه نسبة من الجهالة. وأما المقدار أو المقابل أو العوض فلا بد أن يكون معلوما. فمثل ما قال: من رد ضالتي، ضاعت له ناقة أو غيرها، ضاعت له ناقة أو غيرها، فقال: من ردها أو وجدها فلو كذا وكذا. هنا رد الجهالة هنا لأنه قد يردها وقد لا يردها، لأن أيضا قد يجدها خلال ساعات وقد يستحتاج أيام، فهنا جاءت نسبة الجهالة. فلذلك بينما المبلغ محدد، تقول مثلا: من وجد الناقة أو وجد ما ضاع لي من لقطة يعني مال ولو كذا، لا بد يحدد كما سيأتي، فهو معلوم، العوض معلوم، لكن طبيعة العمل وليس الهدف المحدد مجهول. يعني كما قلت مثلا في الناقة، قد يجدها خلال ساعات وقد يجد سترة وقد لا يجدها، قد يتعب تعبا شديدا وعملا شديدا ولا يجدها. فهنا لا شك أن في نسبة جهالة، سأقف معها بعد قليل كيف أجيزت. بين المؤلف هنا في أن هذا جاز، أن العمل يعني الجعالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كلها. أما الكتاب كما في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، هو الآن يقول إن سواع الملك قد ضاع أو فقد أو سرق، هي في العير إنكم لسارقون، لمن جاء به حمل بعير، يعني ما قال الذي هو عنده يخرجه، حتى بمعنى لو أن واحدا من الركب دل عليه أو اكتشفوا أنه ضائع ليس معهم، فهذا نوع واضح من الجعالة، فقد حدد العوض وهو حمل البعير. حمل البعير معروف بالنسبة لهم، لأنه مو معهم. لكن من جاء به ففي عدة، أولا العمل مجهول الذي سيقوم به، المدة مجهولة أيضا، متى سيأتي به، كيف سيأتي به، وفي الوقت نفسه لم يحدد شخصا معينا، وهذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله من الفروق بينها وبين الإجارة، لمن جاء به، من بالعموم، أي واحد من يأتي به. مثل ما لو قال إنسان في مجمع، من جاء من وجد سيارة في قد سرقت أو ضاعت، من وجد له كذا، نعم، فهو لم يحدد شخصا معينا، بخلاف الآن لما تعقد عقدا مباشرا في لابد أن نكون فيها إجاب وقبول كما أخذنا مرارا. وكيف يكون الإجاب والقبول هذه مسألة أخرى ليست معنا هنا، لا نريد أن نفصل كثيرا. إذن ثم يقول، لكن هنا قال أو أذن بهذا المسجد شهرا، هذا بعض العلماء فيه نظر يقول هذا المثال، هذا حقيقة ليس فيه جهالة، الأذان معروف والوقت معلوم، فبعض العلماء قال هذا المثال فيه نظر، ونقول صحيح هذا المثال، وذكر المؤلف على سبيل المثال، فبعض العلماء ردوا هذا المثال، فالأولى التحفظ عليه، لأنه لما تقول لإنسان تؤذن شهرا معروف الأذان متى أوقاته نوعه، فما في جهالة الحقيقة تذكر. أما يا إخوان الجهالة النسبية بالمناسبة ترى ما يخلو منها عمل، الجهالة النسبية العلماء عندما يتحدثون عن الجهالة يقولون الغرر والجهالة والربا من موانع العقود والظلم، هذه القواعد الأربع، هذه كلها تمنع تبطل المعاملات، قد يكون ظلما وقد يكون غررا وقد يكون جهالة وغير ذلك. لا بد من نسبة معينة من الجهالة، نسبة الجهالة قل أن يسلم منها شيء، لكن فهذا معفو عنه، كما قلنا حتى في باب الطهارة معفو عن الشيء اليسير، حتى من يرى مثلا أن الدم نجس، وإن كان هذا خلاف القول الراجح أنه ليس بنجس، أنه نجس يقول معفو عن اليسير منه. حتى ذكر شيخ الإسلام أن البول بعد أن الإنسان ينتهي الآن ويتنظف ربما يخرج منه شيء يسير، لا لا لا يتقصده، لكن واقعا قد يحدث، هذا أمر يسير معفو عنه، وإلا لدخل الناس الوسواس والتعب، ولذلك تحدثت في درس المسجد الراجع عن هذه المصيبة التي تقع بها البعض من الوسواس، يقول بسبب أنه يخشى أو عنده إحساس أنه خرج منه شيء يسير ليس يقينا. فإذا ميزة الشرع أن العفو عن الأشياء التي فيها مشقة، فإذا نسبة الجهالة أو نسبة هناك نسبة معقولة، حتى الإنسان لما الآن يقدر مثلا يتفق مع مقاول بعمل، المقاول ماذا يفعل؟ يحسب الآن الأدوات ويحسب الأقيام ويحسب كل شيء ثم يعطيك السعر، بعد فترة ربما تزيد الأسعار بحدود معقولة، ففي الحقيقة نسبة الجهالة قد تكون لصالح المقاولة قد تكون ضده، هذه معفو عنها لأنه لا يمكن أن تسلم منها. أنت لما تتعاقد مع عامل الآن يعمل عندك يوم كامل مثل 100 ريال، أنت تقدر العام معنك، تعرف أن العمال يختلفون، قد تفاجأ بعامل قوي ونشيط ينجز العمل الذي قصدت له يوم بساعات، وبعضهم العمل الذي تريد منها بيوم قد احتاج 3 أيام، هذا نوع لا بد منه. لكن هنا الجهالة الظاهرة التي نقدم على العمل والجهالة ظاهرة فيها، فهنا نقول في مثال الأذان نعم، أو لأنه قال أذن بهذا المسجد شهرا، يعني شهرا محددا طبعا ليس المقصود أي شهر، فهذا جهالة فيه، ولذلك بعض العلماء استخرج هذا المثال وعقب على المؤلف في استشهاده به والله أعلم. قال لا نعلم فيه خلافا. إذن الدليل الأول هو القرآن، الدليل الثاني قصة الذي طبعا وضع بين قوسين كذا لأنه ليس حديث، هذا قصة الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث متفق عليه أنهم جاءوا أن بعض الصحابة جاءوا لقوم من الأعراب، طبعا قيل كانوا كفارا، ف طلبوا الضيافة لأنه كانت ما أقرأوهم يعني ما أضيفوهم كما في سورة قصة صاحب الكهف، ما الفارق يعني في أهل القرية، فأصيب عندهم لبيغ يعني لدغة واحد، فقال هل معكم أحد يرقي؟ قالوا نعم، لكن الآن ما دام أنكم ما أضيفتمونا لابد من مقابل، وهذا الذي استدل به بعض العلماء جواز أخذ الأجر على الرقية، نعم، فاتفقوا معهم. طبعا في نوع من الجهاد، ما نسبة الرقية التي سيرقون؟ وقرأ الفاتحة مع أنه أعطاهم قطيع من الغنم، الفاتحة ما تستغرق 5 دقائق، فما في شيء محدد واضح، نعم الهدف مقصود هو الرقية، والنتيجة أيضا غير مضمونة، ما يلزم هل يشفى أو لا، مع أنه يعني وما أدرك أنها رقية. فلما انتهوا وأعطوهم قالوا لا بد نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذوه يضربوا لكم اضربوا لي معكم بسهم، يعني من باب تأكيد إباحته وجوازه ومشروعيته وحله، لأن صار في نفوسهم شيء، هل يجوز لنا نأخذ هذا المقابل رقية وعمل تعبدي؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مشروع. فهذه فيها جعالة واضحة حقيقة، لأن العمل اللي سيقوم فيه غير محدد الرقية. الرقية الآن بعض الرقاه يرقي بدقيقة، وبعض الرقاه نصف ساعة يرقي، نعم، وكلهم يرقون، وربما أيضا يشفى الذي يرقي نصف دقيقة ولا الذي يجلس شهر ما يشفى. هذا النتيجة عند الله جل وعلا ما نعلم، وتختلف أسباب وعوامل وموانع. فهذا إذا دليل أن فيه جعالة. الإجماع كما قال لا نعلم فيه خلافا، فعلا العلماء مجمعون على جواز بالجملة. نحن دائما نقول الإجماع هو الإجماع على الباب بالجملة لا بالتفصيل، فهم مجمعون على مشروعية الجعالة أو الجعالة. أما المعقول فهذا الحقيقة يعد هذا الباب الذي يحدث إشكالا عند البعض من محاسن الشريعة. طيب أليست الآن الجهالة مانعة من كثير من العقود؟ فلو تقول الإنسان أنا أريد تأتيني برزق، ولا تحدد نوع الرزق ولا صفته ولا مقداره بمئة ريال، ما يجوز هذا، في جهالة. الرزق يتفاوت أنواعه، هذه جهالة. فصحيح إذا دخلت الجهالة في البيوع وغيرها في العقود عموما العقود، فصحيح أنها فاتلة، فلا بد من تحديد ولا بد من تعيين، فالجهالة مانعة. ما يأتي أيضا إن إنسان ويأتي ويقول والله تعالى العاقد عقدنا على واحدة من بناتي، أي واحدة، ما يمكن، هذه جهالة. قد يحتج بقصة صاحب مدين، لا هو الآن لا زال يعرض معه، ليس هذا هو العام، إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي، فيكون وقع الاختيار على واحدة ثم ذلك يتم العقد، ليس هذا هو العقد الحقيقي، إنما هذا مقدمة للعقد. كما يأتي إنسان لشخص يريد يختل بناتي يقول أي البنات من تريد منهم، وهكذا. فالجهالة مانعة، لا بد من التحديد، ولذلك تجد العاقد يقول زوجت فلانة من فلان، فتحديد الشخص الزوج الزوجة، إذا الجهالة مانعة. إذا كيف جازت في باب الجعالة؟ حقيقة أيها الأخوة هذا من محاسن الشريعة، لأن الشريعة جاءت لتلبي حاجات البشر، وبخاصة نجد في أمور المعاملات ليس أمور تعبدية كبعض العبادات. لما صلينا المغرب الآن ثلاث ركعات، لماذا العشاء أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ هذا أمر تعبدي، ما نكلف أنفسنا على البحث فيه، تنفيذ لأمر الله جل وعلا، ما عندنا علة ظاهرة نستطيع أن نبحثها، هذه أمور تعبدية يقول عنها العلماء. لكن في العقود والمعاملات لابد أن تكون العلة ظاهرة. طيب الشريعة جاءت أصلا للأمور المعقولة، ليست الأمور المجهولة. ما نقول لا خلاص الجعالة جائزة أمر تعبدي، لا، واضح العلة ووضوحها أيها الأخوة. قلتكم إذن هنا فهي أمورها معقولة. يأتي السبب الثاني وهو أن اشتراط العلم في العقود لنفي الضرر، وعدم اشتراط العلم يعني وجود الجهالة في الجعالة أو الجعالة لنفي الضرر. لاحظت كيف؟ فالهدف هو نفي الضرر. فعندما قلنا عند البيع والشراء لا بد من العلم عدم الجهالة حتى ننفي الضرر، ولا تقع الناس في خصومات، قال أنا طلبت من كذا وأنت أعطيتني كذا ما حددت لي، فلا بد من العلم. فنفي الضرر لا ضرر ولا ضرار قاعدة معروفة من القواعد الكبرى في الشريعة، نفس القاعدة تطبيقها في موضوع الجعالة لنفي الضرر. كيف؟ إنسان ضاع له ناقة، طيب كيف يبحث عنها؟ إن أعطى مال قال أنت أبحث عن ناقة لك ألف ريال وجدت أما وجدتها، في إشكال هنا، قد يأخذ لنفتين يرجع ما وجدتها، نعم، ما كل إنسان فيها شيء. وإن قلنا إذا ما يجوز هذا العقد، ضاعت ناقته أو ضاع ما ذهب له، فلا بد من اشتراط نفي الضرر بضوابط التي ستأتي، طبعا ليست مطلقة فيها شروط. إذن هي الحقيقة من محاسن الشريعة، ونفس العلة التي جعلنا نشترط العلم في العقود هي نفس العلة التي جعلنا نقول لا يشترط العلم في موضوع الجعالة، لتحقيق لنفي الضرر وتحقيق المصالح. بل قال بعض العلماء لو لم توجد الجعالة لضاعت على المسلمين مصالح عظيمة جدا، ستضيع عليهم مصالح كبيرة وكثيرة. فلذلك جاءت الجعالة لتحقق المصالح وتنفي المضار بضوابط كما قدرنا في تفسيرها. أيضا حتى لو قلنا جدنا أنها استثناء، مسألة العراية مثلا في باب البيوع والثمار هي استثناء لمصلحة ظاهرة، ف فنقول هنا أيضا لمصلحة الظاهرة، فالشريعة وإن كانت تأتي بأبواب كاملة واضحة تأتي استثناءات، هذه الاستثناءات لتحقيق مصالح ودفع مضار. نعم، كما ورد في العراية وغيرها. أيضا أن العقد جائز وليس بلازم، أن العقد جائز، عن عقد إجارة لازم إذا بدأ انتهى لازم من الطرفين ولا يفسخ إلا بإذنهما. أما هنا فهو جائز، لأنه إنسان الآن قال أنا سأبحث عن الناقة لك بألف ريال أو بألف ريال، بعد قليل قال لا والله أعذرني الحق له ذلك. أو العكس، إنسان قال من بحث عن ناقتي فله 10,000 ريال أو 1,000 ريال، بعد قليل يمكن تبحث أنه تذكر وين هي، أين هي، وجد المبلغ كبير، قال ترى يا أخوان انسحبت. ما هو أخذ جائز، قال بل حتى كما سيأتي إن شاء الله بدء التنفيذ، حتى لو بدأ العامل بالتنفيذ بضوابط أيضا سيأتي الإشارة إليها. فإذا ما دام عقدا جائزا وليس بعقد لازم وفيه التراضي فلما لا. إذا كل هذه وهناك غيرها، بس هذه أهم ما رأيت معطف عندها، أنها تجي أن تجعل الجعالة من محاسن الشريعة ويدل عليها المعقول والمنقول من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، يعني الصحيح من النظر كما نقول أحيانا، هذا من باب الصحيح من النظر، وهي من سعة الشريعة ومن مرونة الشريعة، وليس كما يتصور البعض أنه قد يصورها أنها نوع من التناقض أو التعارض، كلا وحاشا. نعم، إذا هذا ما يتعلق بها. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. نعم، يقول الآن واحد أعلم وقال، يعني أحيانا ربما حتى بالجهاز كما تعلمون، يقول والله من وجد ضالتي أو وجد سيارتي أو فلا يحتاج، لا يحتاج إجابة قبول، انطلق شخص وبحث عنها ثم جاء بها لخطانا، فما في إجابة قبول، بل لا يعرف ربما من ذهب يبحث عنها أبدا، فمن وجدها بعد بدء العمل فهو له الحق في ذلك. نعم، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه، فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به. هذه مسألة يا أخوان أخرى لا بد تكون واضحة، دقيقة قليلا. إنسان علم أن فلان ضاعت له السيارة أو سرقت، نقول ما في، لأن قد الضياع ما ليس كذابة تسرق الآن، يقول إنسان الله أخوان من بحث عنها وجدها له كذا، فإنسان ذهب يبحث ما علم فيه فلوس ما في مبلغ، وهو يبحث بلغه أنه قد جعل له جعل، هنا يأخذ يحق له الجعل، هذا يأخذ كاملا ما فيه تجزء. أنا بدأت بهذا المثال، ما في أجزاء لأنه مربوط بالوصول إلى النتيجة، الوصول على المادة المسروقة أو الناقة الضائعة أو الشاة الضائعة أو غيرها، فيأخذ المبلغ كامل. لكن لو إنسان جاء بينه وبين جاره مكان، قال له لو بنيت جدار، هذا الجدار الآن يعني، أو عفوا يلاحظ أن الناس إذا مروا كشفوا عورات جاره في مزرعة أو بيت، فقال سأبني جدار تبرعا، ولما بدأ بالبناء وانتصف فيه اكتشف أن صاحب البيت قال من بنى لي هذا الجدار نعم فله 1,000 ريال، نعم فله 1,000 ريال. ننظر، نقول ننظر كم بنى، ما بنى قبل علمه فهو تبرع، وما بنى بعد علمه ونوع أخذ الأرض يأخذ نسبة ما بنى. يعني لو نقول الآن أنه بنى وقال 3 أمتار بشرط أن يكون 3 أمتار حتى يكون سافرا، بعد أن بنى 1.5 متر تبرع، قال أنا سأقيم هذا الجدار حتى لا أكشف عورات جاري، ما سأله ولا استأذنه ولا علم أنه وضع شيء، اكتشف أنه قال من بنى جدار فلو 1,000 ريال، نقول الباقي 1.5 متر نعطيه نسبة. طيب هنا هل يعطى قالوا نسبة من الجعالة أو من الجعالة، أو يعطى إجرة المثل؟ الصحيح أنها من الجعالة، لأن الجعالة قد تزيد عن الإجرة وقد تنقص. ثم في مسألة دقيقة مرة أخرى أرجع لكم لدقة الفقهاء، دقة الفقهاء عجيبة ولذلك فيها استمتاع عقلي الذي يقرأ الفقهاء. طيب سأسأل أي واحد من الأخوان الآن بعد أن بنى قال 3 أمتار، 3 أمتار، قلنا نقول مثلا أنها 6 صفوف من البلوك، نوع من البلوك على اختلاف البلوك، لأن البلوك يكون 40 ارتفاع وكذا. طيب بعد ما بنى 1.5 متر اكتشف أنه أو أعلن صاحب الأرض أن من بنى جدار له 1000 ريال، كم نعطيه؟ من يجيب يا خان؟ تم 500. ليش 500؟ لا، الفوق غير اللي تحت. العلماء يقولون 3 بلك تحت غير 3 بلك فوق. اللي تحت يضعها، هذه تحتاج عامل وتحتاج رفع وتحتاج، فلا بد أن يقدر النسبة، فربما يأخذ 600 ريال. نعم، فانظر إلى الدقة المتناهية. قالوا يأخذ بالنسبة ومن الجعالة، ولا ينسى نقول كم قدرة الإجرة لو بنيت إجرة، لا، فيقدر. يقولون أن الأعلى اللي فوق غير اللي تحت. نعم، نقل مثلا يريد ينقل واحد اسمنت للدور الأرضي غير للدور الثالث والرابع وهكذا. فهذه من دقة الفقهاء، قالوا وهو يبني الجدار ننظر إذا الأسفل أقل سعر، فما نقيسها بالسنتي كما نقول أو بالمتر، إنما نقيسها بنسبة الحاجة والتعب والمؤونة. هذه إشارة لطيفة لكنها جميلة. فالشاهد أنه بعد أن علم يأخذ بالنسبة لا من أجرة المثل، وإنما نسبة الجعالة التي وضعها، لأنه قد يكون وضع يكون ثري هذا وقال 10,000 ريال، ولو بنيت بالاتفاق ما كلفت 1000 ريال، فيأخذ نسبة المجهول أو العكس، أو العكس، والله أعلم. نعم. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك. نعم، لأنه متبرع هذا، خلاص هو الآن إنسان جاء الآن وقال والله أنا سأبني هذا الجدار أو أبحث عن ضال صاحبي، علمت أنها ضاعت سرقة السيارة، لما وصل قال واحد أنت أخذت منه شيء؟ قال لا، قال ترى هو داعل المبلغ كذا، رجع قال عطني المبلغ، قال لا سلامك أنت لحثت عنها وجدتها بدون أن. لكن هذا نقول ترى من باب المحاقة دائما يا أخوانا، كلكم الأحكام عندما تصل إلى القضاء، لكن من باب المسامحة، من باب من عمل لكم معروفا فكافئوه. نأتي لأدلة أخرى لكن ليس على سبيل الوجوب، نحن نفرق بين ما هو من الخلق ومن المروءة ومما يجب، وفي الوقت نفسه مما يعني يكون قضاء. فحديثنا هنا قضاء، هل يلزم صاحب السيارة أو الضالة أو الجدار لما وقد بناه قد قصد التبرع؟ كل ما يجب حتى لو كان وضع مالا ولم يعلم عنه. أما أن يكون يكافئه، وهذه عادة الكرام، هذا موضوع آخر. نعم، وتدخل من باب المسامحة والكرم والخلق، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم من عملكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه حتى يد العزم ليس على سبيل الوجوب فادعوا له. نعم. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون فيه. هذا الآن مسألة ذات شقين. إذا فسخ الجاعل قبل تمام العمل، بدأ الإنسان يبني الجدار أو الآن ذهب يبحث عن السيارة أو يبحث عن الناقة، مضى على بحث عن الناقة يوم أو يومين أو السيارة، ثم قال والله يا أخوان بالنسبة أنا قلت لكم من وجد سيارة لو كذا، الآن خلاص توقفوا لا تبحثوا. طيب، هكذا المؤلف يقول أن له أجرة المثل. هذا في الجدار واضح، في الجدار واضح، لأنه مثلا لما كنا نقول بنا نصفه يأخذ الأجرة، لكن طيب في الناقة يبحث يومين ما حصلها، كيف أجرة المثل؟ قالوا يقدر عملك عملي كأن إنسان عامل يعمل مدة يومين ولما يناسبه، لأنه ليس كعامل من عموم العمال، هذه مسألة قضاء. فلذلك بشرط قالوا أيضا ألا يترتب ضرر، نرجع لكلام الفقهاء كيف لا يترتب ضرر. قال لو جاء الشخص وقال يا أخي الكريم أنا اتفقت وياك أني أبحث عنها وإذا وجدتها مثلا 5,000 ريال، أنا تركت فرصة في 4,000 ريال أو وظيفة، أنت ضيعتها علي الآن، فهل لأنه عمل يوم فقط نعطيه مبلغ قد يكون 200 ريال 300 ريال؟ هذا تقدر قضاء. فإذا كان قد ترتب ضرر وثبت ذلك فإن القاضي يقرر له زيادة أيضا على أجرة المثل. هذه مرة أخرى وهي من دقائق المسائل، لأنه سيقول العامل يا أخي الكريم أنت تعرف أن فلان قال من بحث عن ضالة له 4,000 ريال أنت قلت 5,000 ريال، أو من بنى لهذا الجدار أنت قلت 5,000 ريال مثلا، واحد 4,000 ريال، أنا الآن يوم بنيت المكة قلت هونا، طيب ذهبت فرصتي لك آجر ضيعت علي فرصة. فإذا ثبت الضرر خاصة في مناطق خاصة القرى قد تكون فرص قليلة جدا. نعم، يفوت الإنسان فرصة على غيره، فهنا قال زيادة على أجرة المثل، وهذا اللي أردت أن أنص عليه، أن القاضي طبعا في مساء القضاء يقرر لدفع الضرر، دفع الضرر والتعويض كما يسمى عن الضرر مشروع، والقاضي له الحق في تقدير هذه المسائل والله أعلم. نعم. وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به، لأنه عقد جائز كالمضاربة. نأخذ المسألة الأولى. طيب يقول المؤلف الآن العامل إذا بعد ما بحث يومين أو يوم قال هونت، يقول لا شيء له، أيضا فيها نظر. هذه قد يقول الرجل يا أخي الكريم أنا لما عندي أحد، كان عندي أمس في ناس يبدون يبحثون عن الضالة، الآن راحوا أو سيبنون الجدار، راحوا الآن، أنا ضيعت الآن، ضيعت فرصة عنه وأنا محتاج إلى الجدار. قالوا يجبر قضاء أن يتم العمل أو أن يدفع لمن يتم العمل، يبحث عن من يتم العمل لأنه ضرر هنا، فليس كما قال المؤلف، لأن هنا ستكون فوضى، بل قد يقصدون أحيانا إضرار بشخص، لأن يقول أنا أمس لما كنت أساوم معك كان عندنا جاهزين، الآن راحوا كل واحد مسك عمل، طيب من يبحث عن ضالته؟ أنا ما أستطيع أبحث عنها وأنت ضعت الفرصة عليك. فهذه إشكالية. فلذلك صحيح نحن قلنا عقد جائز يا أخوان، نعم ما نناقض الأصل، لكن ترتب الضرر يقدر. وهنا طبعا تفتح مسألة قضاء، القاضي ينظر هل فعلا ترتب ضرر أو لم يترتب ضرر، هل هذا قاصد أو لم يقصد. هذه مسائل قضاء أتركها ولا أفصل جلسة، لكن أردت أن أشير أن كلام المؤلف رحمه الله صحيح بالجملة، لكن يحتاج إلى تقييد، لأن القاعدة الكبرى من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. وأكرر وأنبه وأزيد، اضبطوا قواعد الشريعة يا أخوان، اضبطوا القواعد الكبرى الخمس أو الست وما يتفرع عنها، مسائل أصول الفقه تضبط لكم الفتوى بإذن الله، تضبط لكم الفتوى. حتى لو جاءك نص هكذا ستجد أن عليه إضافة أو غير ذلك، وهنا يكون اضطراد. وهذا الذي جعلنا يقول بالأسبوع الماضي والذي قبله وبالنجم هم يهتدون، عندما تكون عندك أصول ومنطلقات تستمر. ولذلك تلاحظ كثير من علمائنا السابقين وحتى باللاحقين من كبار العلماء تجدهم قد اضطردوا في فتواهم من أول ما عرفوا. وقلت لكم مرارا أقرأ فتاوى لبعض كبار علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كنت أتصور أن أفتى بها قبل أسبوع أو أسبوعين، فإذا هو قد أفتى بها أو شهر أو شهرين قبل 40 سنة أو 30 سنة، وهي لم تتغير، لأنهم ينطلقون من أصول ومنطلقات ومنهجية. فكذلك الآن ليش الاضطراب في بعض الدعاة الآن؟ لماذا؟ ما عندهم منهجية، ما عندهم أصول يسيرون عليها، مثل الذي يسير في البر بدون دليل، بدون بوصلة، وهو لا يعرف النجوم ولا يعرف الطرق، يختلفون. بينما الذي يعرف الطرق، كنت يوم من الأيام دعيت إلى منطقة الصمة، ونحن راجعون كانت أمطار شديدة ولم يكن في طريق مسفلت، تصوروا صاحب السيارة مع سيارة جديدة فيها الجارنة الجديد هذا ما شغله، والله يا أخوان سبحان الله أبدا، يذهب ثم يلف من وراء الأمطار ويرجع للطريق حتى وصل. قلت له لماذا ما شغل الجارنة؟ قال لا أخشى أفسد طريقة ومعرفتي بالطرق. يعرف من خلال هو من أهل المنطقة، وحتى معه صاحب له أحيانا بالله تقدم أو تأخر، لأنه منشور على أصول، ربما يعرفون عن طريق النجوم، ربما أنا ما أدري كيف يعرفون عن طريق، مع أنه في الليل نحن نسير في الليل أيها الأخوة، وظلام ليس فيها قمر، ووصلنا أبدا تماما كما لا شغل الجهاز، فيبتعد المضطر يبتعد السيارة عن الأمر. هذا الذي يمشي على أصول وخاصة الطريق وما ضاع. بينما تجد الآن كثير من الناس يعني يضيع حتى عن بيته. فلذلك الآن كثير من الدعاش لماذا الآن اضطربوا؟ ما كان عندهم أصول يسيرون عليها، أو عندهم أصول لم تكن محررة، هم يتصورون أصول محررة فضاعوا واختلفت تتواهم وتناقضوا. ربما كان قبل سنوات يعرف بالتشدد، وإذا هو الآن ما أقول أنه تنازل أو رجع للأصل، بل الآن يعرف بالتنازل والتساهل. سبحان الله، ما الذي حدث هذا؟ ما كان هذا يعرف عند علمائنا. صحيح في مسألة أخرى ترجع لغير الأصول وهي الديانة، وهي أصل الأصول، أن تجد عند كثير من علمائنا رحمهم الله والأحياء والأموات ثبت الأحياء عندهم ديانة أصلا، لكن تجد بعض المعاصرين خفيف الديانة. والمسألة الحادثة الآن مسألة الاختلاط، كل يوم نسمع مصائب الحق. والله ما كنا نتصور أن بعض طلاب العلم وقد يكون يحمل أعلى الشهادات يفتي بهذه المسائل، وأنها أبدا، حتى يأتيك من يقول لك أبدا الاختلاط في الجامعة كالاختلاط في الحرم، هكذا عيانا بيانا. ما الذي يحدث؟ هل هذا فعلا وصل به الجهل إلى هذا الحد؟ أشك في ذلك. لما تكون الديانة أيها الإخوة عند بعض الناس قليلة ضعيفة، وهذا أصل أيضا منطلق، وهذه أصول، لأن الديانة هي الأصل. قل إنني هداني ربي إلى طريق مستقيم دينا مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، هكذا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإما أن ينشأ عن ضعف الديانة أو ضعف العلم الذي لا يعرف الأصول، هو أصلا هو لا يعرف الأصول فيضطرب. يأخذ مثال، اليوم يقرأ بهذا الكتاب ووجد حرام، قال للناس حرام. بعد كم سنة قرأ بكتاب أكثر شرح وتجديد لقى حلال. أنا ما أقول الإنسان لا يرجع للحق، لكن هذا اضطراب لأنه لم يكن على أصول وعلى منهج. صحيح بعض العلماء قد يكون له، قد يقول لقاء طيب الإمام أحمد له كما ذكر أبو يعلى في بعض الروايات إلى 5-6 روايات. هذا الاختلاف الحال والمحل، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجاباته، اختلاف الزمان والمكان لا يعني أن الحكم تغير عنده. الشافعي له القديم والجديد لم يتغير عنده، بل هو من أول من ألف الأصول كتاب كما تعلمون، وكتابه الأم كتاب عجيب، لأنه مع أصول ومع منطق ومع منهج يعرف العراق غير مصر. الشافعي لا يمكن أن يقود أهل مصر كما قاد أهل العراق. فحقيقة قال العلماء اختلاف الوقت باختلاف الزمان والمكان والحال، بل هذا من الفقه الحقيقة. أما اللي يقع الآن كثير من الناس اضطراب، وليس تراجع للحق، وإما كما قلت لضعف ديانة أو لعدم معرفة بالأصول والمنطلقات. هنا يأتي أطيس بهذه النقطة، لما نعرف القواعد لا ضرر ولا ضرار يأتي التطبيق، فنعرف أن هذه المسألة الجهالة تؤثر فيها وتقدح في صحة العقد، بينما الجهالة هنا مرفوعة ومشروعة ولا حرج فيها، والله أعلم. نعم. ثم يقول وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل بلا أن عقد جاز، لا إشكال في ذلك. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله، لدلالة العرف على ذلك. واصل. وبغير إذنه فلا شيء له، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه. طيب، هو الآن يقول عمل عمل لغير بإذنه، نعم، من غير أجرة، ما الحل؟ قضاء. قالوا يعطى أجرة المثل، نعم، هذه يقول إلى أجرة المثل، لأن الجعالة تختلف، الجعالة قد يكون تختلف عن أجرة المثل. يعني تقول لإنسان املي هذا الجدار واتفاق بينك وبينه بألف ريال، بينما الجعالة قد يطلع 2000 أو أقل أو أكثر، ولكن نرجع لأجرة المثل لتقييمه ما دام بإذنه. أما كما لدلالة العرف عليه، وهذه مسألة صحيحة، أما بغير إذنه فلا شيء له. قال العلماء نعم، إلا بدي بالمسألة الأولى، عفوا، بغير إذنه أو عمل عمل بإذنه من غير أجرة. ننظر في هذه الحالة، نسيت أفصل، إذا كان بإذنه قال أنا أريد طيب أبحث عن سيارتك أو أبني لك هذا الجدار، قال العلماء هذه فيها تقسيم، وهذا هو الصحيح، ليس كما أطلق المؤلف، عفوا، ليس كما أطلق المؤلف، قال يفرق. إن كان الذي مثلا سأل قال من خاط لهذا الثوب، من يخيط لهذا الثوب؟ من يخيط لهذا الثوب؟ جاء إنسان وأخذه. نقول إن كان هذا الشخص ليس خياطا، إنما أخذ وذهب به إلى خياط، هذا قد تبرع، فلا يلزم أن نعطيه شيء، لأن هذا من يخيط لهذا الثوب لم يحدد أنه بإجرة غيره. أما إن كان خياطا فمعروف، فالعرف يدل على أنه هذا عمله. من يخبز لهذا العجين؟ أحيانا تخبز العجين امرأة ما تحتاج إلى في بيت إلى أجرة، ولكن قد يخبزه الخباز، الخباز ما استاجر الدكان وغيره اللي يرد مثلا. فقال يفرق بين من عرف بالصنعة فهذا يعطى أجرة المثل، أما ولو كان بإذنه ولم يعرف بهذا العمل فليس له شيء، لأنه لم يحدد له شيء، وهذا نعم هو أرجح من الإطلاق الذي أطلقه المؤلف. أما بغير إذنه فالحقيقة فلا شيء له، إلا من مسألتين سيذكرهما المؤلف مهمة جدا. أما واحد لو أخذ مثلا وجد ثوب عند إنسان فصله خاطه وقال أعطني، قال لا، بل قال بعض العلماء ربما يعاقب لأنه أفسده عليه، نعم، فلا يلزم. فلهذه الحالة بغير الإذن فلا، إلا في مسألتين سيذكرهم المؤلف، نعم، إلا في مسألتين، الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه. فله أجرة مثله لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة. نعم، الآن لو إنسان جاء وجد سار خرب بهذا المبلغ ويقدر يقبض عليه، يكون إنسان وهذا السارق يكون طفل يقبض عليه، نقول لا اتركه، لا يأخذه ويأخذ منه ويعطى أجرة المثل إذا طالب بأجرة المثل، لأن الحقيقة رد المال. وحتى يشجع الناس على ذلك قالوا كالغرق، يشوف إنسان يرى أنه مثلا سيغرق، هو يعرف السباحة، صاحب غير موجود وهو مال له حقيبة أو غير ذلك، ثم سبح وأتى بها، فهذا نقول يعطى أجرة المثل إن طلبها، ولا لم يأذن صاحبها، لأن هذا إنقاذ للمال والمال معصوم وتشجيع للناس، ويدخل في ذلك الحريق وغير ذلك من المسائل. وكما ذكر كغرق وفم سبع، هذا إذا كان طلب أجرة المثل. لأننا نقول لاحظوا الدليل على ذلك، لو أن إنسانا رأى مالا يغرق، مال دراهم، صرف دراهم وتغرق وهو يبدأ يسبح ويأخذها، نقول آثم لو تركها وليس عليه ضرر، لأنه آثم يعرف أن هذا المال سيذهب ويضيع، نعم، وصاحبه لا يستطيع أن يصل إليه، فهو يأثم ما دام ليس قادرا ولا يترتب على إنقاذه أي ضرر. فإذا ما دام كذلك من باب أولى على المقابل أن نقول له أجرة المثل إذا طالب بأجرة المثل. نعم. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما، لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وسواء كان يساويها أو لا. قال في الكافي: ولأن في ذلك حثا على رد الآبق، على رد الآبق، نعم، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا. انتهى. ونقل ابن منصور: سئل أحمد عن الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه، لم يكن عنده فيه حديث صحيح. وعنه: إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، وإن رده من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذه المسألة، المسألة الثانية، يقول أن يرى رقيقا آبقا لسيده، نعم، فله ما قدره الشارع. طبعا الحديث ضعيف بل منقطع، الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، بل حتى الأثر عن عمر وعلي وهما أخرجهما ابن شيبة أيضا ضعيفان، أثران ضعيفان. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله عن جميع، فهو حسن، أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فهو حسن. إذا نأخذ المسألة أن رد الآبق وهو العبد إذا أبق من مواليه، نعم، أن العبد إذا أبق من مواليه فإنه وجده إنسان هارب ومسكه وأعاده لسيده فطلب أجرة فإنه يعطى أجرة المثل. لا، قال العلماء لأنه أعاد مالا لصاحبه حتى لا يذهب هذا العبد إلى قومه، يعني لأنه فيكفر ويسيء إلى المسلمين، فهذا ما تشجع عليه الشريعة. اللفظة التي قرأ الشيخ الآبق أو الإباق كلها صحيحة لا احتمال، لكن الآبق أفضل على السياق كما قرأ الشيخ. فأما الأجرة فالصحيحة ما تقدر، يعني هذا تقدير، لأن الدينار أيها الأخوة يقدر لما تجدون في الفقه الدينار فهو بالذهب، والدرهم فهو بالفضة، هذا مصطلح في كل كتب الفقه، كانوا إذا أطلقوا الدينار فكان الدينار بالذهب وليس اليوم كعملة اليوم، والدرهم اليوم الدرهم والدينار كلها سواء، يعني معنا كلها أوراق تختلف. أما سابقا فإذا أطلقوا الدرهم فيقصد به بالفضة، تقويمه بالفضة، وقد يكون أصلا بالفضة الدرهم، أما الدينار فبالذهب. فإذا التقدير، الإمام أحمد قال لا أدري مرة، وقال يعطى 4، تكلم الناس فيه وقال الحديث لم يصح، الشاهد أنه يقدر، فإذا تنازع رجع للقاضي، أنا أقول يرجع فيها. لكن بعض العلماء أخذ بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وله سنة، فقال تحدد بهذا الذي ذكره بالدينار، نعم، أو 12 درهما، لأن كما معروف أن الدينار يعادل 12 درهما. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. لكن أريد أشير ما دام ذكر إلى حديث في مسلم في عدة فوائد، تقول الحديث عن الشعبي يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فيه سنة الحج الشعبي ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر. قال منصور والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن لا أريد أن ينقل عني ها هنا في البصرة. هذا فيه عدة أحكام، أن حرمة الإباق يعني أن يهرب العبد من مواليه، ثانيا كلمة كفر أن المقصود في كفر دون كفر وليس الكفر المخرج من الملة، وهذا تحدث فيه العلماء كثيرا، فأريد كفر نعم أو ذكر العلماء فيها معاني كثيرة، لكن الصحيح ليس كفرا مخرجا عن الملة. لكن اللي أردت أن أشير إليه هذا من الفقه، قال والله لقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا أريد أن ينقل عني أو أحدث به هنا في البصرة. لماذا؟ البصرة كان فيها كما تعلمون الخوارج، وكان فيها المعتزلة، وهم يكفرون بالمعصية، وإباق العبد إباق العبد معصية وليس كفر. فيقول انظر، وهم يرون أن المعصية كفر طبعا مخرج من الله كما تعلمون من عقيدته. فلا أراد أن يحدث بهذا الحديث الذي فيه إشكال عند أصحاب هوى فيستدلون به. اليوم الحقيقة أردت أن أقول انظر إلى فقه أولئك السلف، اليوم يؤتى بنصوص في غير موضوعها، جاءت بوضع معين أو لسيرة معين واستشهد بها في غير موضوعها. هذه قضايا خطيرة جدا الحقيقة، وتدل كما قلت عن نقص الفقه والعلم أو الديانة. هذه مسألة، ولذلك الإنسان ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وورد غير هذا الحديث كما تعلمون في حديث معاذ وغيرها أنهم لم يحدث بعضهم أو عبادة إلا عند الموت تأثما. نعم، واحد عمر قصة عمر فخلهم يعملون قال فخلهم، وهكذا. فمراعاة أخوان الأحوال في الفتاوى. الآن البعض يقول هذا حق لا بد أن أقوله. سبحان الله، كيف حق لا بد أن تقوله؟ الحق هو حكمة، والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا يفتقدها بعض الآن من يكتبون مع كل أسف. وهناك الآن ناس ينزلون فتاوى أو مواقف لا يراعون فيها الحال والمحل والظروف المحيطة الآن، ويأتي والدليل بل بعضهم يلوي النصوص كما في قضية الاختلاط لأنها قضية حادثة، يأتي بالاختلاط كما يقول في المسعى أو في غيره في الحج، ثم يستدل به على التبرج والسفور. ففرق بين الاختلاط والتبرج والسفور، وأن هذا مقصود هذا غير مقصود، هذا عفو وهذا مراد، هذا ضرورة وليس ضرورة، وهذا حاجة. فهذه مسائل أيها الأخوة. أنا أذكر أخواني وطلاب العلم عند الفتوى أن ينظروا لمآلات الفتوى. هناك الآن بعض المفتين يصدعون أو يقولون بعض الفتاوى لا ينظرون لمآلات الفتوى وآثار الفتوى، وقد يقولونها عند من يستغلها ويعتمد عليها، وهو يعرف المفتي أنها باطلة، أنها لا يجوز، وأن لها ظروفها وأن لها واقعها أو لها حكم مخصوص أو غير ذلك. اليوم مع كل أسف كثر هذا النوع، مجرد أن يبحث، لأن الإشكال نشأ أن الشخص يقرر الحكم قبل أن يبحث، ثم يبحث عن الأدلة التي تناسب هواه فيطبقها، وهذه مأساة. بمعنى تنزل حادثة وهو يرى أن ينصر هذه الحادثة لمصلحة أو خوف رغبة أو رهبة، ثم يبدأ يقلب في الكتب أي دليل يرى أنه يصلح له نعم فيأخذه. وأذكر شخصا هدانا الله وإياه للحق، كان يكثر الحقيقة تكثير بشكل غير عادي، يعني يكفر حتى يكفر بعض العلماء ويكفر الدولة ويكفر. فيقول أحد المشايخ أنه جاء لم يطلب مني بعض كتب التفسير، وأذكر لكم من نفسي، وقال أعطني كتاب الشنقيطي رحمه الله في سورة الشورى. يقول لماذا في سورة الشورى؟ قال فيه بعض آيات الحاكمية. يقول أنا أعرف أنه متخصص في موضوع يبحث عن أي أدلة. فقلت طيب لماذا ما تأخذ أدلة عموما؟ قال لا أريد هذا المكان. مشكلة هذا الرجل هداه الله وأنا أعرفه وناقشته نعم أنه يقرر الحكم ثم يبحث عن الدليل. هذا فرق بين أن يأتي إنسان مستسلما صادقا في بحثه، فبعد أن يجمع الأدلة ويحرر الأدلة ويناقش الأدلة يصل إلى نتيجة إلى أن هذا حلال أو حرام، ويكون هذا اجتهاد إذا كان من هذا الاجتهاد. لكن كثير من الناس الآن يكتبون مقالات هم قد قرروها سلفا، انتهوا من النتيجة سلفا نعم، ثم بعد ذلك يبدأ يبحث عن النصوص التي تؤيد شبهته ويسكت عن بعض الأدلة ويتغاضى عن بعضها، وتجد حديث صحيح يستميت لتضعيفه أو تأويله في ضد فكرته. والعكس، إذا كان الحديث يخدم فكرته ولو كان ضعيفا يبحث عن من قال بتحسينه وتصحيحه ولو من الشواذ نعم، هذه فتنة الآن موجودة الحقيقة، والآن كثير من المقالات الآن في بعض الفتن التي تنزل وتكون في هذا الباب الحقيقة، وتنزل من هذا الباب ليس بحثا الحق وليس تبعا بالحق، بل حتى لو وصلت النهاية إلى الحق هناك مآلات الأمور كما بينت في حديث لقد علمت، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أقول رسول، ولكن لا أريد أن أحدث بها أو ينقل عنها هنا في البصرة حتى أستدلون في غير موضع، لا. فكذلك تحديث الناس أن يحدث الناس بما يعقلون، يراعى الفتوى في زمانها ومكانها وحالها ولمن تفتي، لأنك إذا علمت أن هذا الذي ستفتي سيتوسع لا مانع، أي هذا سد الذراع اللي هو مشروع الحقيقة في أصله، لكن اختلف الناس في تطبيقاته. هذه مسائل أحببت أن أشير إليها، والله على موقف عند هذا الحد. معنا 10 دقائق لبعض أسئلتكم وما تيسر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.